الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، عفوا أنا أشعر بسخونة. أما بعد، فما زلنا مع إن وأخواتها، وهو نوع ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. وفي هذا النوع مسائل متعددة، عرفنا بعضها وبقي بعضها، عرفنا عملها، عرفنا معانيها، عرفنا حكم اتصالها بما الكافة، وبقيت هناك عرفنا مسألة تقديم الخبر على اسمها أو عليها وعلى اسمها، عرفنا كل ذلك. وما زالت هناك مسائل. من هذه المسائل مسألة همزة إن، من هذه المسائل مسألة همزة إن. ما مشكلة الهمزة؟ همزة إن أحيانا تكسر فيقال إن، وأحيانا تفتح فيقال أن، وأحيانا يجوز الأمر. فمثلا يقول جل ذكره في القرآن: إنا أعطيناك الكوثر بالكسر، ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر، فنجدوها هنا كسر. في قوله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فتح. وفي قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، فتح. وفي قوله سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قرئت بوجهين، قرئت فأنه غفور رحيم، وقرئت فإنه غفور رحيم. فما متى يكون كل حال من هذه الأحوال؟ متى تكسر ومتى تفتح ومتى يجوز الأمر؟ هذه ثلاثة أحوال تحتاج إلى بيان. نبدأ بالحال الأول، وهو كسر الهمزة وجوبا. متى تكسر الهمزة وجوبا؟ قال: تكسر الهمزة في مواضع معينة، وهذه المواضع كالآتي: هناك مواضع محددة لكسر الهمزة، وهذه المواضع كالآتي: الموضع الأول في الابتداء، يعني إذا وقعت إن في أول الكلام تماما. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. لا يجوز في الابتداء أن تفتح أقول إن زيدا مريض، ولا يجوز أن زيدا مريض، ففي الابتداء يجب الكسر. هذا موضع. من المواضع أيضا التي يجب فيها الكسر إذا وقعت بعد ألا الاستفتاحية، هناك حرف يقال له ألا الاستفتاحية، في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هذا الحرف ألا؟ هذا حرف يقال له حرف استفتاح. الاستفتاح معناه الابتداء، فهو حرف يأتي في أول الكلام، أي كلام، يمكن أن أقول مثلا ألا يدرس زيد النحو؟ يسمى حرف استفتاح يشبه لام الابتداء، لكن لام الابتداء تختص بالمبتدأ، تختص بماذا؟ هذا الحرف يأتي قبل أي جملة. أقول مثلا محمد المجتهد، فأقول ألا محمد المجتهد، لذلك اسمه حرف استفتاح، أو ألا الاستفتاحية. طيب ما الغرض منه؟ الغرض التوكيد. جميل. الغرض من هذا الحرف توكيد الكلام، تقويته. نعم. هذا الحرف ألا الاستفتاحية أو الابتدائية إذا وقع بعده إن وجب كسره، إذا وقع بعده إن وجب كسره. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليه. قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء. قال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. فهذا الحرف ألا على كل حال حرف يأتي في ابتداء الكلام في بداية أي جملة، والغرض منه التوكيد، وكقوله سبحانه ألا لله الدين الخالص، وكقول تعالى ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، وإذا جاء بعده إن وجب كسره. هذا واحد من المواضع. من المواضع أيضا إذا وقعت بعد حيث، إذا وقعت إن بعد حيث، حيث ظرف للمكان، حيث ظرف للمكان، إذا وقع بعده إن وجب كسره. أقول جلست حيث إن زيدا جالس. أنتم معي؟ جلست حيث إن زيدا جالس، لا أقول جلست حيث أن، هذا خطأ كما نسمع من بعضهم يقولون حيث أنه حدث كذا، لا، يقول حيث إنه حدث كذا، فيجب الكسر بعد ماذا؟ حيث. بعد حيث. نعم. لكن من باب الأمانة هناك خلاف، هناك من قال بعد حيث يجوز الفتح والكسر، هناك من قال بعد حيث يجوز الفتح والغالب الكسر، وبعضهم قال لا بل يجب الكسر ولا يجوز الفتح مطلقا. نعم، يعني قال به بعض العلماء. تمام. فالمهم الراجح والمشهور أنه يجب الكسر. طيب، كذلك من المواضع التي يجب فيها الكسر إذا وقعت بعد الفعل قال ومشتقاته، إذا وقعت بعد الفعل قال ومشتقاته، يقول قل قول قائل مقول، إذا وقعت مشتقات فقط أو مرادفات معا؟ لا، المشتقات. حدثنا. لا لا لا لا لا، المشتقات فقط، المشتقات فقط. تمام. قال يقول قل قول قائل مقول، وهذا مثال ذلك. يقول تعالى قال إني عبد الله، وقال تعالى يقولون إن بيوتنا عورة، وقال تعالى قل إن الأمر كله لله، وأقول مثلا وورد ورد في كلام العرب ما أنا بالذي، لا ليس هذا، هذا مثال آخر يعني شاهد بشيء آخر. أقول مثلا قولك إن زيدا مريض خطأ، قولك إن الله في إن الله في كل مكان لا يصح قولك إن، أنتم معي؟ أقول من القائل إن زيدا مريض، من القائل إن زيدا مريض، ليس أن، يجب الكسر هنا، هذا موضع من المواضع أيضا إذا وقعت بعد القسم، إذا وقعت إن بعد القسم وجب كسرها، ولكن بشرط أن يكون بعدها اللام. إذا وقعت إن بعد القسم وجب كسرها، ولكن بشرط أن يكون بعدها اللام. هناك لام تأتي بعد إن، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، اسمها اللام المزحلقة، كمثل إن زيدا لمريض، كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذه اللام تختص بإن كما سنفصل إن شاء الله. فإذا وقعت إن بعد القسر وجب كسرها، ولكن بشرط أن يكون بعدها اللام. أقول والله إن زيدا لمريض، قال تعالى والعصر إن الإنسان لا في خسر. طيب وإذا لم تأتي اللام جاز الوجهان، إذا لم تأتي اللام جاز الوجهان كما سيأتي في مسألة جواز الأمرين. أقول والله إن زيدا مريض أو أن زيدا مريض، الوجهان جائزة. قال ابن مالك رحمه الله بعد إذا فجاءة أو قسمي لا لام بعده بوجهين نومي، كما سيأتي هذا في جواز الأمرين. قال بعد إذا فجاءة أو قسمي لا لام بعده بوجهين نومي. إذن إذا جاءت إن بعد القسم وليس بعدها لام فلها وجهان، فيفهم أنها إذا جاء معها اللام فليس لها إلا وجه واحد وهو الكسر، لأن هذه اللام لا تأتي إلا بعد المكسورة، فوجب أن تكون إن مكسورة. واضح هذا الكلام؟ جيد. من مواضع الكسر إذا وقعت في أول جملة الصلة، إذا وقعت في أول جملة الصلة، أقول جاء الذي إنه مجتهد، الفول وما أدراك ما الفول، تمام؟ تقول جاء الذي إنه مجتهد، يجب الكسر هنا. أنتم معي إخوان؟ جميل جدا. قال تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، وآتيناه من الكنوز ما إن، ما هذه موصولة، أي وآتيناه من الكنوز الذي إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. فانظر جاءت بالكسر. من مواضع الكسر إذا وقعت في أول جملة الحال، إذا وقعت في أول جملة الحال، أقول جاء زيد وإنه مسرور، وإنه مسرور، جملة وإنه مسرور حال لمن؟ لزيد، جملة بعد معرفة تعرض حالا، وهذه الواو والحال من هذا قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن هذا حال وإن فريقا وإن فريقا من المؤمنين لكارهون فوجب الكسر لأنها في أول جملة الحال. الحالة من الحالات أيضا إذا وقعت بعد فعل قلبي وكان في خبرها اللام. إذا وقعت إن بعد فعل قلبي وكان بعدها اللام وجب كسرها. ما المقصود؟ الأفعال القلبية هي ظن وأخواتها، أفعال الظن وأفعال اليقين. ظن وأخواتها ثلاثة أنواع، أفعال الظن وأفعال اليقين وأفعال التحويل كما زاد أو التصيير. أفعال الظن أشهرها ظن وحسب وزعم وخال، وأفعال اليقين أشهرها علم ورأى ووجد، وأفعال التحويل أشهرها جعل واتخذ. أفعال الظن واليقين تسمى أفعال القلوب لأن مكانها القلب، الظن أو اليقين مكانه القلب. فيقولون ظن وأخواتها نوعان، أفعال القلوب وأفعال التحويل. وأفعال القلوب نوعان ظن ويقين. فإذا أفعال القلوب هي أفعال الظن وأفعال اليقين. إذا وقعت إن بعد هذه الأفعال وجب كسرها، ولكن بشرط أن يكون بعدها اللام. أقول علمت إن زيدا لمريض، إن بعد فعل قلبي علمت أو ظننت وبعدها لام، إن زيدا لمريض، هنا يجب كسره. إذا وقعت بعد فعل قلبي وكان في خبرها اللام وجب كسره. طب وإن لم تأتي اللام وجب فتحه؟ لا، في هذه المرة وجب فتحها كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. إذا لم يأتي اللام وجب فتحها. أقول علمت أن زيدا مريض، جاءت اللام علمت إن زيدا لمريض، وفي القرآن ما يدل على ذلك. قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. انظر كلها بالكسر لوجود ماذا؟ لا. طيب في آيات أخرى قال تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. أنتم معي إخواني؟ قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو. فانظر هي نفس الأفعال، علم وشهد، أفعال قلبية لأن شهد بمعنى العلم. تمام؟ فجاءت مرة بالكسر ومرة بالفتح على حسب الله. واضح هذا الكلام؟ جميل. هذه المواضع التي يجب فيها الكسر ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى ستة منها، نحن ذكرنا ثمانية، ذكر ستة رحمه الله. قال ابن مالك رحمه الله فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل، وكسروا من بعد فعل علق باللام كاعلم إنه لذو طق. كم موضعان؟ ستة مواضع. وبعد الأفعال القلبية هذه، وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى. هذه مسألة اسمها التعليق ستأتي في ظن وأخواته. جيد. طيب نقال يعني لماذا ترك ابن مالك ابن الباقي؟ لا تعرفون لو نظرت إلى هذه المواضع لوجدت أنه يجمعها شيء واحد. أتدري ما هو؟ لو نظرت إلى كل هذه المواضع لوجدت أنها يجمعها شيء واحد. لا لا لا لا. ها؟ وهو أنها وقعت في ابتداء الجملة، وقعت في أول جملتها. يعني هنا مثلا في جملة الحال هي لم تقع في أول الكلام تمام، لكن هي وقعت في أول كلامها، في أول كلامها. هي جملة الحال، هذه جملة مستقلة في الأركان عن الجملة التي قبلها، صحيح أم لا؟ فيقولون هذه المواضع التي يجب فيها الكسر لها قاعدة عامة، وهي أن تقع في الابتداء. وابن مالك قال هذا، هو قال في البداية فاكسر في الابتداء، فقوله في الابتداء عموم. طيب قال بعد ذلك وفي بدء صلة وحيث وكذا وكذا، هذا خصوص. أنتم معي إخواني؟ فكأنه بدأ بالقاعدة العامة ثم ذكر أمثلة، ثم ذكر ماذا؟ أمثلة. مفهوم هذا الكلام؟ فإذا إذا ترك أشياء فلا نقول قد ترك، نقول إنه نبه على القاعدة ماذا؟ العامة، وعليك أن تنظر وأن تقيس. جيد جيد. هذه مواضع وجوب الكسر. طيب ومتى يكون الفتح؟ عرفنا متى تكسر. طيب ومتى تفتح؟ قالوا انتبه، يجب الفتح بشرط. ما هو؟ يجب فتح همزة إن بشرط. لا، إذا جاء بدون اللام. جيد، لكن لا، أنا الشرط هذا هو القاعدة العامة الذي من خلاله سنعرف متى يكون الفتح. كالشرط العام في البداية. جميل، كالشرط العام هنا في أنها إذا وقعت في الابتداء. جيد. متى يجب الفتح؟ قالوا بشرط أن تقع في موقع تؤول فيه بمصدر. يجب أن تفتح همزة إن إذا وقعت في موقع يجب فيه أن تؤول بمصدر. كيف؟ هناك شيء اسمه حروف المصدر. هناك شيء اسمه حروف المصدر. ما حروف المصدر؟ هي حروف تؤول مع ما بعدها بمصدر، يقال لها الحروف المصدرية. منها مثلا أن، تقول أريد أن أدرس، يعني أريد الدراسة. قال تعالى وأن تصوموا خير لكم، يعني صومكم. ها؟ فأن حرف مصدر. كذلك من حروف المصدر ما، يسرني ما تجلس معي، يعني يسرني جلوسك، كأنك تقول يسرني أن تجلس، لكن أن تنصب وما لا. جميل. السمع كذلك من حروف المصدر أن المفتوح. هي المجدد أن التي نتكلم الآن على وجوب فتحه من حروف المصدر أن هي أيضا تؤول بالمصدر مع اسمها وخبرها، يعني كأنك تضعهما أو تضعها في الخلاط، تعرفون الخلاط؟ ويخرج لك مصدر بالآيس كريم، تمام؟ يخرج لك مصدر. انظر ماذا قلت قبل قليل، يسرني أن تجلس، يسرني ما تجلس، يجوز أن أقول يسرني أنك جالس، يسرني أنك جالس، التقدير يسرني جلوسك. فانظر هنا، لقد وقعت في مكان تؤول فيه بمصدر، هذا المكان يحتاج إلى مصدر. سأخبرك بشيء، نحن عرفنا الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر كان واسم إن وخبر إن، وعرفنا الاسم المجرور ونعرف المفعول به، صحيح؟ هذه الأشياء التي عددتها كلها لابد أن تكون أسماء، كلها لابد أن تكون أسماء. الفاعل اسم، نائب الفاعل اسم، صحيح؟ كل هذا مرة بنا. المبتدأ اسم، الخبر اسم، اسم كان اسم، خبر كان اسم، اسم إن اسم، خبر إن اسم، الاسم المجرور اسم، المفعول به اسم. طيب، إذا جاءت جملة تحتاج إلى فاعل وكان هناك إن وأن، ونحن نحتاج إلى فاعل، هل سنقول إن أم أن؟ سنقول أن. لماذا؟ لأننا نحتاج إلى اسم، وهذا الاسم لم نحصل عليه إلا بالتأويل، والتأويل لن يحصل إلا مع أن، لأن إن لا تصلح للتأويل، ليست حرف ماذا؟ مصدر، ليست حرف مصدر. هذه هي الفكرة باختصار. كنت أنا باختصار، باختصار إذا وقعت إن، إن أقول إن الآن في جملة وكانت في موقع الفاعل، فهل نكسرها أم نفتحها؟ نحن نقول هي في موقع الفاعل. طيب، هذا الفاعل لابد أن يكون اسم، ولا نحصل على اسم مع إن أو أن إلا عن طريق التأويل. طيب، ما الذي يصلح للتأويل، إن أم أن؟ أن. إذن نحتاج إلى اسم وجوبا، والاسم لن نحصل عليه إلا بالتأويل، والتأويل لا يكون إلا مع أن، إذن يجب أن. جميل، لأن التأويل لا يكون إلا مع حرف المصدر، وحرف المصدر هو أن وليس، إذن هو واجب هنا. كهذا المثال، يسرني أنك جالس، يسر فعل جيد، والياء مفعول، يسرني فعل ومفعول، ماذا تحتاج الجملة؟ تحتاج إلى فاعل، الياء مفعول، جيد، تحتاج الجملة إلى فعل. طيب، يسرني إنك جالس أم أنك جالس؟ نحن كما قلنا نحتاج فاعل، واحكم بعقلك، الفاعل يكون اسمه. طيب، كيف نحصل من إن أو أن على اسم؟ عن طريق التأويل، صحيح أم لا؟ صحيح. طب، ما الذي يصلح للتأويل؟ أن، إذن يجب أن نفتح، صحيح أم لا؟ صحيح. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الفاعل واجب، وهذا الفاعل لن يكون إلا مع المفتوحة، لأنها هي التي ستعطينا فاعل، إذن يجب الفتح. وهكذا في كل موقع تقع فيه ويحتاج فيه إلى مصدر. واضح؟ إذن الخلاصة يجب فتح همزة إن إذا وقعت في موقع إعراب تؤول فيه بمصدر كالفاعل، وهذا مثال كنائب الفاعل. أقول علم أنك مجتهد، علم إنك أم أنك؟ أنك، لأن التقدير علم اجتهادك، واضح الكلام؟ نائب فاعل. أقول في ظني أنك مجتهد، يعني في ظني اجتهادك، هذا مبتدأ مؤخر. الحق أنك مجتهد، أي الحق اجتهادك، هذا خبر. كان في ظني أنك مجتهد، هذا اسمه إن. كان الحق أنك مجتهد، ها؟ هذا خبر كان، والأول اسم كان، صحيح، عفوا. كان في ظني أنك مجتهد، قلت خبر إن، اسمه، قلت اسمه إن، لا هو اسم كان، تمام. أقول إن في ظني أنك مجتهد، هذا اسمه إن، يعني إن في ظني اجتهادك. إن الحق أنك مجتهد، يعني إن الحق اجتهادك. انظر، لا أقول هنا إن أبدا، لأن إن لا تصلح للتأويل. أقول علمت بي أنك مريض، أنا أحتاج إلى اسم مجرور، إذا لابد من الفتح. علمت بأنك مريض، أي علمت بمرضك. أنتم معي؟ أقول مثلا عرفت أنك مجتهد، مثلا عرفت، أي عرفت اجتهادك. أنتم معي أخوان؟ وهكذا وهكذا. قال ابن مالك رحمه الله وهمزة إن نفتح لسد مصدري ما سدها وفي سوى ذاك اكسري. وهمزة إن نفتح لسد مصدري ما سدها وفي سوى ذاك اكسري، يعني افتح همزة إن، يعني قل أن إذا جاء في مكانها مصدر. طب متى يأتي المصدر؟ مع الفتح. فقال افتح لسد مصدر، واضح؟ جميل. هذه المسألة الثانية، وجوب الفتح. إذن هناك وجوب الكسر، هناك وجوب الفتح، يبقى جواز الأمر. هناك حالات ثلاث يجوز فيها الفتح والكسر، أنت مخير. وهذه الحالات كالآتي، أو أقول حالات أربع ليس ثلاث، أربع حالات. حالات أربع لا ثلاث، نعم، فانتبه. حالات أربع، هذا ليس ممنوع من الصرف، لأن وصفيته عارضة. هناك حالات أربع يجوز فيها الفتح والكسر، وهي: الحالة الأولى عرفناها، إذا وقعت بعد القسم وليس بعدها لا، إذا وقعت إن بعد القسم وليس بعدها لا جاز الفتح، كما قال بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نون، هذا واحد، يجوز الفتح والكسر إذا وقعت بعد القسم وليس في خبرها لا. الموضوع الثاني: إذا وقعت بعد إذا الفجائية، بعد إذا الفجائية، ما إذا الفجائية؟ تعرفون كلمة فجأة؟ الفجأة معناها أن يحصل الفعل بدون توقع، أنت لا تظن، كالمطر الذي حصل مثلا في الأسبوع الماضي، ما تظن أن يحدث، ليس هناك المقدمات، تمام. فهناك حرف اسمه إذا الفجائية، يعني كلمة إذا هذه كلمة إذا لها معنى، هناك إذا شرطية وإذا فجائية. إذا شرطية كقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، هذه اسمها إذا شرطية وهي ظرف، هي اسم. نعم، إذا زلزلت الأرض زلزالها. وهناك إذا أخرى اسمها إذا الفجائية، تدل على حصول الفعل فجأة. هذا الحرف إذا الفجائية لا يأتي بعده إلا جملة اسمية، لا يأتي بعده إلا جملة مسألة الفاء ليس لها علاقة بالجملة التي بعد ذلك، هذا سماع وجاءت قليلا بدون فاء. نعم، يقول الشاعر قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة، لا هذا لا لا، الشاهد آخر يقول الشاعر وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفا ولا هازم. سيأتي هذا الشاهد الآن في الكلام. المهم نبين أولا معنى إذا الفجائية وبعد ذلك نبين حكم إن. إذا الفجائية حرف يدل على حصول الفعل فجأة، تقول ولا يأتي بعده إلا جملة اسمية، تقول دخلت البيت فإذا الماء يملأ البيت. أنت مثلا نسيت الصنبورة مفتوحة وكان الماء منقطعا فجاء الماء وأنت في الخارج، فلما رجعت لم تجد بيتا وجدت حمام سباحة، فتقول فتحت البيت فإذا الماء يملأ البيت. انظر، فإذا الماء فجأة، فتحت النافذة فإذا السماء تمطر، ونحن مثلا في فصل الصيف، لو كان هذا في الشتاء لم تفاجأ، لا تقول فتحت النافذة فإذا السماء تمطر، هذا عادي تمام، لكن في الصيف تفتح وتجد مطرا شديدا، عجيب هذا، تفاجأ، فتحت النافذة فإذا السماء تمطر. أنتم معي؟ مثلا نظرت في الحقيبة فإذا الهاتف مفقود، فوجئت يعني ليس موجود من هذا، من هذا قوله تعالى عن موسى عليه السلام فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. موسى عليه السلام لم يكن يتوقع ذلك ولهذا خاف وفر، لم يكن يتوقع حدوث هذا الأمر، فهذا أمر عظيم أن تتحول العصا إلى حية تسعى. قال تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، أي ضخم، فبحكم البشرية خاف ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هذه إذا الفجائي. ماذا جاء بعدها؟ جاء بعدها جملة اسمية، قال تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هذه إذا الفجائي. الخلاصة إذا وقعت إن بعد هذا الحرف جاز فيها الوجهان الكسر والفتح. أقول دخلت البيت فإذا إن الماء يملأه، أو فإذا أن الماء يملأه. قال الشاعر وكنت أرى زيدا الذي ذكرته قبل قليل، وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا إنه عبد القفا واللهازم، روي إذا إنه وروي إذا أنه، أنتم معي؟ وكنت أرى يعني كنت أظن، فأرى هنا بمعنى أظن كما سيأتي. وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، كنت أظن أنه سيد، إذا إنه عبد القفا فوجدته يضرب على ماذا؟ فهل هذا يكون سيدا؟ قال إذا أنه عبد القفا واللهازم، يعني يضرب هنا ويضرب هنا، فهذا ليس سيدا. لا، يقال لهزمة جانب العنق. أحيانا تضرب فلانا هكذا مثلا، تمام، أو تضربه هنا، فهذا القفا وهذه اللهزمة. الخلف نعم القفا، والجانب يقال له لهزمة، تمام. يقولون على حلقه هكذا مع رقبته، هذا هنا يعني على لهزمته. كلمة جميلة يعني، تحب هذه يدقق يعني، تمام. فهذا شاهد لجواز الأمر. إذن هاتان حالتان يجوز فيهما الفتح والكسب، بعد إذا الفجائية وبعد القسب الذي لا لام بعده. قال ابن مالك بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نومي، هذا الموضع. الموضع الثالث إذا وقعت بعد فاء الجزاء، إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء، ما فاء الجزاء؟ فاء الجزاء هي الفاء التي تأتي في جواب الشرط، الفاء التي تأتي مع جواب الشرط، تجد أحيانا مع جواب الشرط فاء، وهذا الكلام سيأتي تفصيله إن شاء الله عند الحديث على إعراب المضارع. اسمية طلبية جميل جميل، كقوله نقول مثلا من يذاكر فسينجح، من يذاكر فسوف ينجح، من يذاكر فلن يرسب، من يذاكر فقد ينجح. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وقال تعالى وإن يمسسك الله بخير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، هذه اسمها فاء الجزاء، ولها مواضع محددة تأتي فيها. المهم يعني إذا جاءت إن بعد فاء الجزاء وهي الفاء التي تكون في جواب الشرط جاز فيها الوجه. أقول مثلا من يذاكر فإنه أو فأنه ينجح، من يذاكر فإنه ينجح أو فأنه ينجح. قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه، سيبدأ الشرط من هنا، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. طبعا فاء الجزاء تأتي في جواب الشرط، إذا لابد أن يكون في أول الكلام شرط، فعل شرط، من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قرئ فأنه وقرئ فإنه بالوجهين، هذه ثلاثة مواضع يجب فيها الكسر، يجوز فيها الفتح والكسر. بقي موضع، هي أربعة، بقي واحد. قالوا يجوز الفتح والكسر إذا وقعت في موقع تعليل، إذا وقعت في موقع تعليل. كيف تعرفون؟ لأن لأن هذا يعني تعليل. فإذا وقعت في هذا الموقع لكن بدون اللام طبعا، إذا جاءت اللام وجب الفتح، لأن اللام حرف جر، وحرف الجر يحتاج إلى اسم مجرور، والاسم المجرور يحتاج إلى المصدر، المصدر والمصدر يحتاج إلى تأويل. أن صحيح أم لا؟ هكذا سلسل. لكن إذا جاء الكلام بدون اللام جاز الفتح والكسر. أقول مثلا لقد غاب زيد لأنه مريض، هنا يجب الفتح. إنه مريض. لقد غاب زيد لأنه مريض، هنا يجب الفتح. طيب احذف اللام. إنه مريض. أو أنه مريض. لقد غاب زيد أنه مريض. يجوز الآن أن تقول لقد غاب زيد أنه مريض أو إنه مريض. الوجهان جائز. الوجهان جائز. من هذا قولهم في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. ورد لبيك إن الحمد والنعمة لك، وورد لبيك أن، لبيك أن الحمد والنعمة لك. وإذا جاءت أن هكذا بدون كلام فاعلم أن هناك حرف جر في التقدير. إذا جاءت أن هكذا بدون شيء قبلها فاعلم أن هناك حرف جر في مثل هذا الموضع، يعني في موضع التعليل. في موضع ماذا؟ التعليل. أنتم معي؟ كقوله سبحانه أن كان ذا مال وبنين، يعني لأن كان، أي لأنه كان. تمام؟ نعم. المهم فورد لبيك أن الحمد والنعمة لك، وورد لبيك إن الحمد والنعمة لك، فهي هنا في موضع التعليل. يعني كأن المعنى لبيك، يعني نحن نجيبك لأن الحمد والنعمة لك. هذا معنى لبى. لبى يعني أجابة. لبى الدعوة يعني أجاب الدعوة. فقول الحجاج لبيك كأنهم يقولون نحن نجيب دعوتك يا رب، أنت دعوتنا على لسان من؟ إبراهيم عليه السلام، ونحن نجيب هذه الدعوة. ألم يقل الله له وأذن في الناس بالحج؟ أذن يعني أخبر، أعلم. الأذان في اللغة هو الإعلام والإخبار. وأذن في الناس بالحج. هذه هي المواضع التي يجوز فيها الفتح والكسر. بهذا نكون قد عرفنا هذه المسألة، وهي مسألة كسر وفتح همزة إن. فلنقرأ. نعم. قال في الصفحة الثالثة بعد المئتين: وتتعين إن المكسورة في في الابتداء نحو قوله تعالى: إنا أنزلناه، وبعد ألا التي يستفتح بها الكلام نحو قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، وبعد حيث نحو جلست حيث إن زيدا جالس، وبعد القسم نحو حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه، وبعد القول نحو قوله تعالى: قال إني عبد الله، وإذا دخلت اللام في خبرها نحو والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وتتعين أن المفتوحة إذا حلت في مكتوب بعد هذا محل محل محل، انتظر الحركة بالفتح، فهل يقال إذا حلت في محل أم في محلي؟ في محلي. ولكن هناك مشكلة، أنت ستغير كلمات كثيرة، محلي محلي ستصح، فالأفضل أن تحذف فيه، ضع فيه بين قوسين، ضع فيه بين لا بأس، ضع بين قوسين يعني ها إذا حلت محلا، هكذا صحيح، هكذا هو ظرف. أنتم معي إخوان؟ أقول جلست مجلس زيد، وقفت موقف عمرو، حل محل زيد، فبدلا من أن تصحح خمس كلمات احذف كلمة، صحيح أم لا؟ صحيح. فقال: وتتعين أن المفتوحة إذا حلت محل الفاعل، انظر معنى قوله حلت محل الفعل يعني تؤول به، يعني وقعت في موقع الفعل. كان ممكن يقول محل لا هذا ظرف، لا لا لا هذا متعلق بحلت، هذا ظرف حل. أقول جلست مجلسا، أي جلست في هذا المجلس، إنه قصد الجملة لا يصلح، يعني حل يحتاج إلى ظرف. تمام. نعم هذا رعد، هذا انبط. قال: وتتعين أن المفتوحة، ما معنى تتعين؟ شيء معين تجب، لا تجب تلزم، حين يقولون يتعين كذا يعني يجب كذا، يتعين عليك أن تفعل كذا يعني يجب عليك، هذا شيء عيني كالفرض العيني. قال: وتتعين أن المفتوحة إذا حلت محل الفاعل نحو قوله تعالى: أولم يكفيهم أنا أنزلنا، يعني أولم يكفيهم إنزالنا، أنتم معي؟ أو محل نائب الفاعل نحو قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، يعني أوحي إلي استماع نفر من الجن، أو محل المفعول نحو قوله تعالى: ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، يعني ولا تخافون إشراككم بالله، أو محل المبتدأ نحو قوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني ومن آياته رؤيتك الأرض خاشعة، رؤيتك الأرض خاشعة. أو دخل عليها حرف الجر، نحو قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، يعني ذلك بكون الله هو الحق. تمام. قال ويجوز الأمران، ويجوز الأمران بعد فاء الجزاء، نحو قوله تعالى من عمل منكم سوءا بجهالة، إلى قوله تعالى فأنه غفور رحيم، وبعد إذا الفجائية، نحو قوله خرجت فإذا إن زيدا قائم، وكذلك إذا وقعت في موضع التعليل، نحو قوله تعالى ندعوه إنه هو البر الرحيم. نسينا أن نذكر هذه الآية في موضع التعليل، قلنا يجوز الوجهان الكسر والفتح، وذكرنا قولهم لبيك إن الحمد والنعمة لك. أيضا ورد في القرآن قال تعالى إنا كنا قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، فقرئ إنه هو البر الرحيم، وقرئ أنه هو البر الرحيم على التعليم، يعني لأنه هو البر الرحيم. قال ولبيك إن الحمد والنعمة لك. واضح إخواني؟ مفهوم هذا الكلام جيد؟ لنصور حتى نكتب. من مسائل إن وأخواتها مسألة اللام التي تأتي بعد إن. نعم، من مسائل إن وأخواتها مسألة اللام التي تأتي بعد إن. إن المكسورة خاصة يأتي بعدها أحيانا لام كالتي في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، وكالتي في قوله تعالى إن في ذلك لعبرة، وكالتي في قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق. فهذه اللام ما شأنها؟ ما اسمها؟ ما فائدتها؟ ما أصلها؟ بماذا تتصل هذه اللام؟ اسمها اللام المزحلقة، وهي تختص بإن، فلا تأتي بعد حرف آخر، لا أقول علمت أن زيدا لمجتهد، إذا جاءت اللام وجب الكسر، أليس كذلك؟ فهذه اللام تختص بإن المكسورة، واسمها اللام المزحلقة. هذه اللام أصلها لام الابتداء، نحن نقول إن زيدا لمجتهد، هذه الجملة أصلها تماما زيد مجتهد بدون إن وبدون اللام، أصلها جملة اسمية زيد مجتهد. جيد، ثم جاءت لام الابتداء فقيل لزيد مجتهد، جيد، ثم دخلت إن، ولام الابتداء لها صدر الكلام فدخلت إن فأصبحت لإن زيدا مجتهد، تقدمت لام الابتداء لأن لها صدر الكلام، فقيل لإن، أنتم معي في هذه الخطوات، الأصل زيد مجتهد دخلت لام الابتداء فقيل لزيد المجتهد، ثم جاءت إن فقيل لا إن لا، فتقدمت اللام لها صدر الكلام لإن زيدا مجتهد. قالوا فكره العرب، كره العرب اجتماع حرفين بمعنى واحد، فإن للتوكيد واللام للتوكيد، فكرهوا ذلك، فلا بد من تأخير أحدهم، لا يمكن أن يجتمع في مكان واحد، كره الجمع بين حرفين في موضع واحد، فلا بد من تأخير أحدهم. طيب ما الذي يصلح أن يؤخر؟ إن لا تصلح، لأن إن تعمل والعامل يكون قبل المعمول، إذن هذه تقول أنا لا أستطيع، إذن ما الذي يستطيع؟ اللام فتأخرت، فكأنها تزحلقت. أفضل تزحلق على الجليد، على الثلج، فكأنها تزحلقت، فلذلك تسمى ماذا؟ اللام المزحلقة، مزحلقة. أنتم معي؟ يقال زحلق يزحلق، فهو مزحلق والآخر مزحلق، كمثل دحرج يدحرج فهو مدحرج. نعم، مجرد الرباعي، مجرد الرباعي. فهذه اللام إذن تختص بإن المكسورة، وأصلها لام الابتداء. طيب ما فائدتها؟ التوكيد، هي في الأصل لام الابتداء، ولام الابتداء تفيد، فهي تفيد التوكيد. الغرض منها التوكيد. طيب إذا عرفنا حكمها، عفواً عرفنا أصلها وعرفنا غرضها، طب ما حكمها؟ واجبة أم جائزة؟ هي جائزة، جائزة، ليست بواجبة. تقول إن زيداً لا مجتهد، أو تقول إن زيداً مجتهد، لا حرج. طبعاً إن تفيد التوكيد، فإذا جاءت إن مع اللام ها أصبح هناك مؤكدان، تمام. فهذه اللام جائزة. قال تعالى إن ربكم الله، بدون لام، واضح هذا الكلام. قال تعالى ذلك بأن، لا هذه أن، لا يأتي لام هنا أصلا، تمام. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر، ليس هناك لام، لكن إن في ذلك لعبرة في لام، فهي جائزة على كل حال، حكمها الجواز. طيب يبقى سؤال، بماذا تتصل؟ نحن قلنا هي تأتي بعد إن، طيب لابد أن تتصل بشيء، فبماذا تتصل؟ قالوا تتصل بشيء من أربع كما تشاء، تتصل بواحد من أربعة، وهذه الأربعة كالآتي: الشيء الأول الخبر، نعم هذه اللام أحيانا تتصل بماذا؟ بالخبر، كمثل إن زيدا لمجتهد، ولكن بشرط أن يكون الخبر متأخرا، يعني ليس مقدما على الاسم. أقول مثلا إن زيدا لا في الفصل، طيب إذا قلت إن في الفصل زيدا، هل يجوز أن تأتي اللام هنا مع؟ أقول إن لا في الفصل لا، إذا اتصلت بالخبر وجب أن يكون هذا الخبر متأخر، مفهوم؟ فالشيء الأول الذي تتصل به اللام هو الخبر بشرط أن يتأخر. جيد. الشيء الثاني اسم إن بشرط أن يتأخر أيضا. اسم إن ولكن بشرط أن يتأخر. أقول إن في الفصل لا زيدا. قال تعالى إن في ذلك لعبرة. طيب إذا لم يتأخر، إذا قيل إن زيدا في الفصل، فهل أقول إن لزيدا في الفصل؟ لا لا لا تتصل به الآن. إذا تتصل بالخبر إذا تأخر وبالاسم إذا تأخر. الشيء الثالث تتصل بضمير الفصل، تتصل بضمير الفصل. ما ضمير الفصل؟ ضمير الفصل أظن تكلمنا عليه، هو ضمير يأتي بين المبتدأ والخبر، لكن بشرط أن يكون معرفتين، أن يكون المبتدأ معرفة والخبر أيضا. أنا أقول زيد هو المجتهد، فزيد مبتدأ وهو معرفة، والمجتهد خبر وهو معرفة، فالمبتدأ معرفة والخبر. هنا يأتي ضمير الفصل، أقول زيد هو المجتهد. لماذا؟ لماذا يأتي؟ وهذا الضمير جائز وليس واجب. جائز لو أنك قلت زيد المجتهد فلا بأس، لأن الأصل في الكلام أنه كامل، فزيد المبتدأ والمجتهد خبر. لكن الأكثر أن يأتي الضمير زيد هو المجتهد. لماذا؟ قالوا حتى يبين أن هذا هو الخبر وليس نعت. لو أنك قلت زيد المجتهد ربما يظن السامع أن المجتهد نعت لزيد، فيبقى منتظرا، يظن أن الخبر لم يذكر بعد. صحيح؟ زيد المجتهد ماذا به؟ سافر، مرض، مات، فيظن أن الكلام لم يكتمل. فإذا جئت بالضمير فقلت زيد هو المجتهد فهذا كلام كامل تماما، لا يلتبس هنا الخبر بالمعنى. فقالوا سمي ضمير الفصل لأنه يفصل بين الخبر والنعت، يميز يعني. واضح؟ هذا الضمير كما قلنا أحسن شيء في إعرابه أنه لا محل له من الإعراب. قالوا لأنه لم يأتي ليكون له إعراب، وإنما جاء للتمييز بين الخبر والنعت، يعني هو يشبه الشيء الزائد، والشيء الزائد يعني لا يكون له يعني شيء كالعمل أو ما يشبه العمل. فأحسن ما قيل فيه أنه لا محل له من الإعراب. هذا الضمير هو الشيء الثالث الذي تتصل به اللام. أقول مثلا إن زيدا هو المجتهد، ثم أقول إن زيدا لهو المجتهد، كما في قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق. هذا الشيء الثالث. قال تعالى وإن لنحن الصافون وإن لنحن المسبحون. وهنا فائدة، هذا الضمير يأتي في المعنى بحسب ما قبل، يأتي في اللفظ يعني في المعنى يعني بحسب ما. إن زيدا هو المجتهد. قال تعالى إن وإن لنحن بمعنى إن، بمعنى إن، بمعنى نا الفاعلين. أقول إنك أنت المجتهد، أو لا أنت، تمام؟ فيأتي في المعنى بحسب ما حسب ما أخذ. نعم. الشيء الرابع الذي تتصل به اللام المزحلقة معمول الخبر، لكن بشرط أن يتقدم على الخبر. الشيء الرابع الذي تتصل به اللام المزحلقة معمول الخبر، لكن بشرط أن يتقدم على الخبر. انظر للجملة: إن زيدا كاتب درسه. زيدا اسمه إن، كاتب خبر إن، درسه مفعول لكاتب، فهو معمول للخبر. هذا المعمول يمكن أن تتصل به اللام أيضا، لكن بشرط أن يأتي قبل الخبر. طب إذا لم يأتي قبل الخبر لم تتصل به، بل تتصل بالخبر. أقول: إن زيدا لدرسه كاتبه، اتصلت بالمعمول لأنه تقدم. طب إذا بقي متأخرا وأردت اللام، اللام تأتي مع الخبر. أقول: إن زيدا لكاتب درسه. ولا يجوز أن تقول: إن زيدا كاتب لدرسه. لا، لابد أن يتقدم على الخبر. واضح؟ نعم. قال ابن مالك رحمه الله في هذا، في اللام: وتصحب الواسطة معمول الخبر، والفصل واسما حل قبله الخبر. نعم. قال: وتصحب، تصاحب، وتصحب الواسطة يعني المتوسط. ماذا تقصد به؟ قال: معمول الخبر. فمعمول الخبر إذا تقدم على الخبر أصبح متوسطا بين اسم إن وخبر إن، صحيح أم لا؟ فقال: وتصحب الواسطة معمول الخبر، والفصل واسما حل قبله الخبر. تمام؟ تمام لا؟ تمام. طيب، أين الخبر؟ أين اتصالها بالخبر؟ هذه ثلاثة فقط: وتصحب الواسطة معمول الخبر، والفصل واسما حل قبل الخبر. وأين كلامه على اتصالها بالخبر؟ قال: وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لا وزر. قال: وبعد ذات الكسر، أي بعد إن المكسورة، تصحب الخبر لا مبتداء، يعني هي اللام المزحلقة. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لا وزر، أي ملجأ. إني لا وزر، لا وزر كمثل إني لمجتهد. افتح كده. نعم. قال في الصفحة التاسعة بعد المئتين: وتدخل لام الابتداء بعد إن المكسورة فقط على أربعة أشياء: على خبرها بشرط كونه مؤخرا مثبتا، بشرط كونه مؤخرا مثبتا. هنا مسألة، لكن فيها تفصيل. نحن قلنا تتصل اللام بالخبر، صحيح، جيد. الخبر هذا قد يكون مفردا، إن زيدا لم يجتهد، وقد يكون شبه جملة، إن زيدا لا في الفصل، وقد يكون جملة اسمية، إن زيدا أخلاقه حسنة، وقد يكون جملة فعلية، إن زيدا سافر، إن زيدا يدرس اللغة، وقد يكون مثبتا أو منفيا، إن زيدا يدرس، إن زيدا لا يدرس. كل هذه أحوال لل، فهل تتصل بكل ذلك؟ هناك تفصيل طويل، لكن هو طبعا هو أشار إليه فقط. ابن مالك يقول: ولا يلي ذي اللام ما قد نفي، يعني لا تصلح مع النفي، لذلك قال هنا مثبتا. ماذا قال؟ مثبتا. أنتم معي؟ أقول مثلا إن زيدا يدرس اللغة، تجوز اللام هنا، أقول إن زيدا لا يدرس اللغة. فإذا قيل إن زيدا لا يدرس اللغة فهل يجوز؟ لا، لا يدرس، لا، لا يدرس. لذلك قال ابن مالك: ولا يلي ذي اللام ما قد نفي، ولا من الأفعال ما كرضي، وقد يليها مع قد، كإن ذا لقد سمى على العدى مستحوذة. فهذه مسألة ستأتي في الألفية إن شاء الله. المهم إذا اتصلت اللام بالخبر وجب أن يكون الخبر مثبتا، ليس ماذا؟ ليس من فيه. تمام؟ قال: على خبرها بشرط كونه مؤخرا مثبتا، نحو قوله تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وعلى اسمها بشرط أن يتأخر عن الخبر، نحو قوله تعالى: إن في ذلك لعبرة. وعلى ضمير الفصل، نحو قوله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق. وعلى معمول الخبر بشرط تقدمه على الخبر، نحو: إن زيدا لعمرا ضارب. الأصل طبعا إن زيدا ضارب عمرا. قال: وتتصل ما الزائدة، حتى يكون الترتيب يعني، وتتصل ما الزائدة بهذه الأحرف فيبطل عملها، نحو: إنما الله إله واحد، ونحو: قل إنما يوحى إلي، ونحو: أنما إلهكم إله واحد، ونحو قول المؤلف: كأنما زيد قائم، ولكنما زيد قائم، ولعلما زيد قائم، إلا ليت، فيجوز فيها الإعمال والإهمال، نحو: ليتما زيدا قائم، بنصب زيد ورفعه. بهذا لا يبقى في هذا الباب إلا مسألة واحدة، وهي مسألة تخفيف النون. هذه الحروف منها أربعة تنتهي بنون مشددة، وهي إن وأن وكأن ولكن. هذه النون المشددة قد تخفف، أي قد تكون ساكنة، كقوله سبحانه: علم أن سيكون منكم مرض، ليس علم أن، لا، علم أن. وكقوله سبحانه: فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كأن لم يقل كأن، بل قال كأن. فما الحكم إذا خففت؟ هل يبقى العمل أم يزول العمل أم يجوز الأمران؟ في هذا التفصيل سيكون غدا إن شاء الله.